Okay? So pakinggan mo to, no? Siguro ito magbibigay ng logic sa atin. Apat na pamamaraan ang paglikha ng Allah. Una, lumikha siya ng tao, walang nanay, walang tatay. Sino siya? Si Adan, di ba? Pangalawa, lumikha siya ng babae nang galing sa lalaki. Walang pinanggalingang babae. Sino siya? Si Eva. Pangatlo, lumikha siya ng tao, lalaki, nang galing sa babae. Walang pinanggalingang lalaki. Ibig sabihin, nanay lang niya si Maria, si Jesus siya, wala siyang tatay. Ngayon tayo, galing tayo sa babae at lalaki. Sa babae at lalaki, kaya tayo nabuo. So dito, makikita mo, Romilin, na kung si Adan, hindi natin pwedeng bigyan ng tatay, si Eva, hindi natin pwedeng bigyan ng nanay, bakit natin bibigyan ng tatay si Jesus Cristo? Sabi ng Allah SWT sa Balang Quran, ang kahulugan, ang pagkakalikha niya kay Adan, ay kay Jesus, ay kahalintulad ng pagkakalikha niya kay Adan. Sinabi lang ng Allah, kun fayakun, naging sa Adan at naging si Jesus Cristo. So, I don't think, Romilin, na hindi mo siya matatanggap. Kasi, we as Muslim, we believe in the virgin birth of Jesus Christ. Okay? So, kung pag sinabi mong virgin birth, alam ko, as a Christian, virgin birth din yung paniniwala natin. Kaya lang, ang problema sa Christian, pinipilit nilang sabihin na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi pwede. Dahil ang Diyos, ang tunay na Diyos, lam yalid, walam yulad. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos, hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. So kung yan lang ang gumugulo sa isip mo, Romilin, ngayon sa pinaliwanag ko sa iyo, ano sa palagay mo, si Jesus ba ay anak ng Diyos o isang dakilang propeta, alipin at sugo ng Panginoon ng Allah? Okay. Kasi po, dun sa Biblia, diba sinasabi po dun na binigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak. Para kasi natatakot ako na... Actually, kasi Romilin, ang Biblia hindi naman galing kay Jesus Cristo, di ba? Opo. Mm. Sandali muna, Romilin, ha? Kasi merong yayakap sa Islam. Diyan ka lang, sandali. Sandali, mabarang hindi. Araba lang, solitan doon. Ashadu, annan, solitan na po ka. Solun, ha? Okay. Bismillah. Assalamu alaikum. Okay, say. Ashadu. Ashadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Ashadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Still Romilin is there? Yeah, she's waiting. Yeah. Romilin is online? Because she wants to say shahada or call. Hello Romilin, gusto mo ba tanggapin ang Islam o kung may mga katanungan ka pa? Tawagan na lang yung... Hindi pa po ganun kalawak yung isipan ko. Parang mahirap kong tanggapin pag yung... Okay, so kukunin na lang namin yung number mo for a counseling in case na may mga katanungan ka. Tatawagan ka namin. We will try to get in touch with you, no? Para at least kung may mga katanungan ka, explain pa namin sa iyo. Okay? Okay? Okay. So maraming salamat sa tawag mo. Thank you, sister. Maraming salamat. Salamat po. So I think she has some doubt about... the crucifixion of Jesus believed, Christ, yeah. And the Trinity. He believed in the Bible that God sent Jesus as like a God, so he is afraid to get out from this belief. Okay, so this is what we've been talking that about the creed of Tawheed. Yeah. It's clear. This is where we say Allah is one, lam yalid wa lam yulad. Could you talk about this surah? Yeah. Okay, kasi sa dinami-dami nga ng mga tao na may mga pananampalataya, iba-ibang relihiyon, halos lahat sila may kanya-kanyang paniniwala kung sino talaga ang Diyos. Ngayon, ang Allah SWT nagbigay siya ng isang sura sa banal na Quran o yung tinatawag na kabanata sa Quran na maiksing kabanata, subalit halos binubuo nito ang one-third ng banal na Quran. Na ang kahulugan nito, kung saan ay ibinigay ng Allah ang kriteriya kung paano po natin makikilala kung sino at paano ang tunay na Panginoon ng Allah SWT. Sabi niya, kul huwalaw ahad. Sabihin mo, ang Allah is al-ahad, nag-iisa. Pag nag-iisa, ibig sabihin, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Ngayon, katulad ng binanggit ni Romilin kanina, kung maniniwala ka na ang Diyos ay nagkaroon ng anak niya si Jesus Cristo, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na nag-iisa ang Diyos. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka sa ang Diyos ay nag-iisa tapos meron siyang anak. So nagpatuloy ang Allah, sabi niya, Allahu Samad, siya lamang ang sandigan. May mga taong naniniwala sa Diyos, pero pag nagkakaproblema sila, sa iba sila tumatawag, sa iba sila sumasandig, sa iba sila umaasa. Sa Islam, sabi ng Allah, dahil nag-iisa lang siya, wala kang dapat sandigan, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpatuloy ang Allah, kanyang sinabi, ang tunay na Diyos, lam yalid walam yulad, hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. At sabi ng Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang makapaparis at walang makatutulad. Ibig sabihin, anything that you could imagine, like God or like something like the Creator, He is not God. Dahil ang tunay na Diyos, hindi siya pwedeng pamarisan, hindi siya pwedeng matularan ng kahit na ano at kahit na sino. So, nobody's like Him, subhanahu wa ta'ala. Yeah. And that means, if you would believe in Trinity, that means we don't have to believe in four. Because who's Virgin Mary? Yes. Actually, the role of Mary in Christianity, they make it like the Father, the Son, and the Holy Spirit. They make Mary the mother of God, the daughter of God, and the spouse of God. This is one kind of belief that they have. That means they are more, Virgin Mary, they are also, you can divide Virgin Mary to three gods. They divided Virgin Mary. They are six now, they are not one. And plus the fact that they have the saints and, we're talking about the creed of Tawhid. Well, I'm happy to see you today. Okay, assalamu alaikum, sister. Hello. Hello. Hello, po. How are you, sister? Hello, po. Forget the TV. Listen to me through the phone, please, sister. Okay? I'm okay. Okay, so you are ready to be a Muslim, sister? Yes, I want to be Muslim. Mashallah. Why? MashaAllah, so you are interested, MashaAllah. Say, sister, say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Allah. Anna. Allah. No, Anna. In. Anna. Allah. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. May Allah make you happy all the time here and the after. May Allah bless you and guide you. JazakAllah khair. Hindi? India. From India? India. Tamil. She speaks Tamil. MashaAllah. From India. Now we move to India. Our own solitary war, Ashhadu anna la ilaha illallah. Sariya. Okay. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Okay, say Ashhadu an. Hello. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. أن محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله جزاك الله خير you are my man today جزاك oh ما شاء الله سريلانكي it's not سريلانكي you are active today تامولا سينغلا ما تامولا سري ما يبغى أقولك مسلم أو يربون دهني ஆமா அவர் சொல்லி தருவார் அஷ்ஹது அன்னு அப்ப நீங்க சொல்லுங்க அரபால சொல்லி தர போகல சரியா சரி ஆஹாதி இட்ஸ் மீன்ஸ் ஓகே 100 வீதம் விருப்பம் தானே நீங்க ஆமா ஓகே சே அஷ்ஹது அன் அல் அன் ஹல் லா இலாஹா லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன محمدا رسول الله رسول الله اللهم صل وسلم ما شاء الله من كل الجهات اليوم يمين ويسار الله يجعلنا من اهل يمين ومحمد ناصر الله يجزاه الجنه معنا اليوم متفاعل سمع محمد هذا حبيبي هذا صح احسنت محمد ناصر سوي هذا غلط هذا من حبي لك جعلك تسلم الو الو السلام عليكم سمي اختي عندي شغال فلبيني وتسأل الإسلام. الله يجزاك الجنة يبارك في عمرك. صلى لك النية وذرية. أعطنا يا أختي يلا. تفضل. فلبين. ألو. ألو. ألو بو بقالة نيلا. أنا بيك. أنا لي. أنا بيك. أنا بيك. بيك الآن. البيك. أوكي. أنا بيك. أنا بيك. أنا بيك. أنا بيك. أنا بيك. gusto mo naman tanggapin ang Islam. Opo. Masha Allah. Susundan mo lang si Sheikh dahan-dahan ha. Opo, opo. Okay, bismillah. Yan. Tadda. Okay, say. Hello, sister. Hello. Hello. Good evening, sister. Good evening. So, you are ready to be a Muslim? Say, opo. Eh, yes. Eh, masha. Eh, eh, Arabic, masha Allah. say, repeat after me, sister. Say, ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. وأشهد أن محمداً رسول الله. رسول الله. What's your feeling, sister? Now. What's up? Are you happy? Oh. ما شاء الله. أوبو. ما شاء الله. جزاك الله خير. You know what's the meaning of أنا بيك؟ أنا بيك. أنا بيك in Arabic it means I want you. أنا بيك. Like هلا بيك. يعني في ختام هذه الحلقة التي سعدنا جميعاً أحبتي في الله. وأسعدتمونا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في الدارين. يعني الوقت يعني ما منه مفر. نذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم أهل الخير والإحسان وكلكم ذلك الرجل وكلكم ذلك أمرأة بدعم الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات في دعم وقف الأم. محمد معنا آخر شهادة نقبلها ولا لا؟ يا سلام عليك في ميزانك تراها يا شيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. Good evening sister. Good evening. Because you are lucky and I'm lucky because you are the last one. You are the seal of our topic today, or the episode today. So say ashhadu. Repeat after me. Say ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Congratulations sister. خور سيدي أشر بس محمد ناصر وراي ما أقدر أقبل أشر على خارج الهواء سنتقبل الحمد لله الاتصالات كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى استمعناكم في طاعته كونوا معنا أحبتي في الله دائما في مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى هذا وقف الأخوة وقف الأم في مكة المكرمة قفوا مع أخوانكم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات وقيمة السهم الواحد 100 ريال هذا مبلغ قليل لعل الله أن يكون في ميزان حسناتي أمهاتكم وهي 23 مليون قيمة الوقف كامل يعني بيكون 23 ألف سهم أحبتي في الله استمروا يعني في الدعوة الله سبحانه وتعالى 230 سهم لا أكثر يا شيخ لخبطني محمد ناصر الله يجزاه الجنة أحبتي في الله أشكركم جميعا على تفاعلكم وبذلكم وعطائكم وأيضا حبكم للدعوة الله سبحانه وتعالى وهذا واجب وواجبكم جميعا نحن عباد الله سبحانه وتعالى وأكبر سعادة للعبد في هذه الدنيا أن يكون عبدا لله وأن يكون سببا في هداية الناس إلى دين الله تعالى أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات على رعاية هذا البرنامج أشكر الأخوة الأحبة الأفاضل الأكارم في هذه القناة على إتاحة الفرصة لمثل هذه البرامج الخيرة الطيبة المباركة الآن وصلنا يعني إلى أظن أكثر من 300 حوالي 360 شخص 860 شخص من أسلم معنا من بداية الحلقة إلى هذه الحلقة العاشرة أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة الذين أتاحوا لنا الفرصة وأعطونا هذا الدعاة المميزون حتى ألقاكم في حلقة أخرى إن مد الله في العمر أترككم في رعاية الله تعالى لا تنسوني من صالح دعواتكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك وأترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجومنا تنير سمعتي